قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم: حدثنا إسحاق بن راهويه أنبأنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قال فقالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال زكريا: إن الذي يرزقك العنب في غير حينه قادر على أن يرزقني من العاقل الكبير العقيم ولدا. فعند ذلك دعا زكريا ربه. قوله تعالى: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي يعني قوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. قال فقام فصلى ثم دعا الله سرا فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قوله تعالى: ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وبه عن السدي قوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة يقول مباركة إنك سميع الدعاء. قوله تعالى: فنادته. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عبان عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال: ثم شافهته الملائكة بذلك. قوله تعالى: الملائكة. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي: فنادته الملائكة وهو جبريل. قوله تعالى: وهو قائم يصلي في المحراب. ذكره أبي حدثنا عبد الله بن أبي بكر المقدمي حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتا يقول: خدمة الله في الأرض الصلاة، ولو علم الله شيئا أفضل منهما. قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قوله تعالى: أن الله يبشرك بيحيى. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان عن قتادة قوله: أن الله يبشرك بيحيى. قال: عبد أحياه الله بالإيمان. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: أن الله يبشرك بيحيى. قال: سمى الله يحيى. وقال قتادة: إنما سمى الله يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. قوله تعالى: مصدقا بكلمة من الله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله مصدقا بكلمة من الله قال: عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كلمة من الله، يعني تكون بكلمة من الله. قال أبو محمد روي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والرقاشي وجابر بن زيد والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى: وسيدا. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس قوله: وسيدا يقول حليما تقيا. قال أبو محمد روي عن الضحاك في أحد قوليه مثل ذلك. وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومطر أنهم قالوا حليما فقط. وروي عن أبي صالح أنه قال تقيا فقط. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عيسى بن زياد أنبأنا ابن المبارك أنبأنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة في قوله وسيدا قال: السيد الذي لا يغلبه غضبه الذي لا يغلبه غضبه. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن أبيه أراه عن عطية في قوله وسيدا قال: السيد في خلقه ودينه. قال أبو محمد وروي عن الضحاك في أحد قوليه قال: حسن الخلق. والوجه الرابع حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح وسيدا زعم الرقاشي السيد الكريم على الله. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وسيدا قال: ليس له شرك. قوله تعالى: وحصورا. حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب البغدادي حدثنا سعيد ابن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن العاص لا يدري عبد الله أو عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وسيدا وحصورا قال: ثم تناول شيئا من الأرض فقال: كان ذكره مثل هذا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر ابن العاص يقول: ليس أحد يلقى الله إلا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا. قرأ سعيد وسيدا وحصورا ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: الحصور ما كان ذكره مثل ذي. وأشار يحيى القطان بطرف إصبعه السبابة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن سلمة ابن سابور عن عطية عن ابن عباس قال: الحصور الذي لا يأتي النساء. قال أبو محمد روي عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير وأبي صالح وأحد قولي الضحاك وعكرمة ومجاهد وعطية وجابر بن زيد أنهم قالوا: هو الذي لا يأتي النساء. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في الحصور الذي لا ينزل الماء. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا الوليد بن القاسم عن جويبر عن الضحاك قال: الحصور الذي لا يولد له ولا ماء له. قال أبو محمد روي عن أبي العارية والربيع بن أنس قال: الذي لا يولد له. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطية عن أبيه في قوله وسيدا وحصورا قال: منثني الذكر. قوله تعالى: ونبيا من الصالحين. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن حماد زغبة ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا حجاج بن سليمان بن القمري عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدا حصورا ونبيا من الصالحين. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قذات من الأرض فأخذها وقال كان ذكره مثل هذه القذات. قال أبي لم يكن هذا الحديث عند أحد غير حجاج ولم يكن في كتاب الليث وحجاج شيخ معروف. قوله تعالى قال ربي أنى يكون لي غلام. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال ربي أنى يكون لي غلام يقول من أين. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع أنى يكون لي قال كيف يكون لي. قوله تعالى وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال فلما سمع النداء جاءه الشيطان فقال له يا زكريا إن الصوت الذي سمعت ليس من الله إنما هو الشيطان يسخر بك ولو كان من الله أوحى إليك كما يوحي إليك غيره من الأمر. فشك مكانه قال أنى يكون لي غلام يقول من أين وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله كذلك قال يعني هكذا. قوله تعالى قال ربي اجعل لي آية. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال زكريا ربي فإن كان هذا الصوت منك فاجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قوله تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي الصيرفي حدثنا أبو قتيبة حدثنا ورقاء بن عمر عن عطاء بن السابع عن أبي عبد الرحمن السلمي في قوله ثلاثة أيام إلا رمزا قال اعتقل لسانه من غير مرض. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا اعتقل لسانه ثلاثة أيام وثلاث ليال. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا إلا إيماء وكانت عقوبة عقب بها إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بما بشرته. قوله تعالى إلا رمزا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سلمة بن الفضل عن إسماعيل بن مسلم عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس قال الرمز بالشفتين. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا أبو أسامة عن النضر بن عربي عن مجاهد في قوله ثلاثة أيام إلا رمزا قال كلاما بالشفتين. قال أبو محمد وروي عن عكرمة وخصيف نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال الإشارة. قال أبو محمد وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن والضحاك ومحمد بن كعب وقتادة والسدي وربيع بن أنس وزيد بن أسلم نحو ذلك. الوجه الثالث ذكر عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن النفير في قوله ثلاثة أيام إلا رمزا ربى لسانه في فيه حتى ملأه ثم أطلقه الله بعد ثلاث. قوله تعالى واذكر ربك كثيرا. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني واذكر ربك كثيرا قال لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما ومضطجعا. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو سنيج حدثنا أبو تميل حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرضي قال لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا. قال الله تعالى ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. حدثنا أبو زرع حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا بن أبي زائدة عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله وسبح بالعشي والإبكار قال صلاة المكتوبة. قوله تعالى بالعشي. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء بن أبي نجيح عن مجاهد قوله وسبح بالعشي قال العشي ميل الشمس إلى أن تغيب. قوله تعالى والإبكار وبه عن مجاهد والإبكار قال الإبكار أول الفجر. قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في قوله يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. قال أبو هريرة ولم تركب مريم بعيرا قط. قوله تعالى وطهرك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وطهرك جعلك طيبة إيمانا. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا الهيثم بن يمان حدثنا الحاكم عن السدي يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك من الحيض. قال أبو محمد روي عن أكرم نحو ذلك، قوله تعالى: واصطفاك على نساء العالمين. حدثنا علي بن حسين، حدثنا هيثم بن يمان، حدثنا الحكم عن السدي: واصطفاك على نساء العالمين، قال: على نساء ذلك الزمان الذي هم فيه. قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراج بن السم حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكين بن أبو جعفر يعني الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: يا مريم اقنتي لربك أي اركضي لربك. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس عن الليث عن مجاهد في قوله: يا مريم اقنتي لربك، قال: كانت تقوم حتى يتورم كعبها. الوجه الثالث: حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: يا مريم اقنتي لربك، قال: يقول: اعبدي لربك. قوله تعالى: واسجدي. حدثنا أبي، حدثنا موسى بن أيوب النصيبي، حدثنا وليد عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي في قوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي، قال: ركضت في محرابها قائمة وراكعة وساجدة حتى نزل الماء الأصفر في قدميها. قوله تعالى: واركعي مع الراكعين، وبه عن الأوزاعي في قوله: واركعي مع الراكعين، قال: ركضت في محرابها قائمة حتى نزل الماء الأصفر في قدميها. قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله أنباء يعني أحاديث. حدثنا أبي، حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق. قوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ثم قد جئتهم بخبر ما غيبوا عنك مما عندهم، جئتهم به دليلا على نبوتك والحجة لك عليهم. قوله تعالى: وما كنت لديهم. حدثنا أبي، حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق. وما كنت لديهم يقول: ما حضرت ولا عاينت. قوله تعالى: إذ يلقون أقلامهم. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي. حدثنا أبي، حدثنا عمي الحسين عن أبيه، حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وإن مريم لما وضعت في المسجد اقترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون الوحي، فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها، فقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة: إذ يلقون أقلامهم، قال: تساهموا على مريم أيهم يكفلها، فقرعهم زكريا. قال أبو محمد روي عن مجاهد والضحاك قال: استهموا بأقلامهم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة ووكيع عن النضر بن عربي عن عكرمة في قوله: إذ يلقون أقلامهم، قال: ألقوا أقلامهم في الماء فذهبت مع الجرية، وصعد قلم زكريا يغالب الجرية فكفلها زكريا. حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حجاج قال: قال ابن جريج: قال عطاء يعني أقلامهم قداحهم. وعن ابن جريج قال: فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها التوراة. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: أقلامهم يقول عصيهم. قوله تعالى: أيهم يكفل مريم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع قوله: أيهم يكفل مريم، فقال الربيع: ألقوا أقلامهم، ألقوها تلقاء جرية الماء، فاستقبلت عصا زكريا جرية الماء فقرعهم وضمها إليه. قوله تعالى: وما كنت لديهم. حدثنا موسى بن أبي موسى، حدثنا هارون ابن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: لديهم يعني عندهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: وما كنت لديهم أي ما كنت عندهم. قوله تعالى: إذ يختصمون. خبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه. حدثنا حسين بن محمد المرودي، حدثنا شيبان عن قتادة يعني قوله: وما كنت لديهم إذ يختصمون، قال: كانت ابنة إمامهم وسيدهم، فتشاح عليهم بنو إسرائيل فاقترعوا بها أيهم يكفلها. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت معهم إذ يختصمون فيها. يخبره بخفي ما كتموا منه من العلم عندهم لتحقيق نبوته والحجة عليهم لما يأتيهم به مما أخفوا منه. قوله تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك. حدثنا حسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة: إن الله يبشرك، قال: شافهتها الملائكة بذلك. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال ثم أخبره خبر مريم وعيسى حين ابتدأها من كرامة الله بما آتاها إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. قوله تعالى بكلمة منه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله بكلمة منه قال عيسى كلمة من الله أي يكون كلمة من الله. حدثنا أبي حدثنا ابن الربيع حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي بولد لا أب له. قوله تعالى اسمه المسيح. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال المسيح الصديق. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر أنبانا بن وهب أخبرنا عمرو بن الحرث أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن يحيى بن عبد الرحمن الثقفي حدثه أن عيسى بن مريم كان سائحا ولذلك سمي المسيح. كان يمسي بأرض ويصبح بأخرى وأنه لم يتزوج حتى رفع. قوله تعالى عيسى بن مريم. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لم يكن من الأنبياء من له اسمان إلا عيسى ومحمد صلى الله عليهما. قوله تعالى وجيها في الدنيا والآخرة. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قوله وجيها في الدنيا والآخرة أي عند الله. قوله تعالى ومن المقربين. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس في قوله ومن المقربين عند الله يوم القيامة. قال أبو محمد وربيع عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى ويكلم الناس في المهد. حدثنا أبو الصقر يحيى بن محمد بن قزعة حدثنا حسين يعني المرودي حدثنا جرير يعني بن حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث عيسى وصبي كان في زمن جريج وصبي آخر. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل عن أبي هريرة عن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جريج. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ويكلم الناس في المهدي وكهلا قال كلمهم في المهدي صبية وكلمهم كبيرة. قال أبو محمد روي عن قتادة وربيع بن أنس مثل ذلك. قوله تعالى وكهلا ومن الصالحين. حدثنا أبو زرع حدثنا من جابر بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ويكلم الناس في المهدي وكهلا قال في سن كهل. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وكهلا ومن الصالحين يقول الكهل الحليم. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبانا بن وهب أخبرنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن قول الله تبارك وتعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا قال الكهل منتهى الحلم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين يخبرهم بحالاته التي يتقلب فيها عمره كتقلب بني آدم أعمارهم صغارا أو كبارا إن الله تعالى جده خصه بالكلام في المهدي آية لنبوته وتعريفا للعباد مواقع قدرته. قوله تعالى قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي أنى يكون لي ولد تقول من أين لي. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء أي يضع ما أراد ويخلق ما شاء ويخلق ما يشاء من بشر أو غير بشر. قوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وبه عن سلمة قال قال محمد بن إسحاق إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون مما يشاء وكيف يشاء فيكون كما أراد. قوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس الكتاب الخط بالقلم. قال أبو محمد روي عن يحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان وعثمان بن عطاء مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أسباط بن محمد عن الهذلي عن الحسن في قول الله تعالى الكتاب قال الكتاب القرآن. قوله تعالى والحكمة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أسباط حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن في قول الله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة قال الحكمة السنة. قال أبو محمد روي عن أبي مالك ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله الحكمة يعني النبوة. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله الحكمة يعني النبوة. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو همام أنباء بن وهب حدثنا ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال والحكمة العقل في الدين، قوله تعالى والتوراة والإنجيل. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن قتادة قوله والتوراة والإنجيل قال كان عيسى يقرأ التوراة والإنجيل. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق والتوراة والإنجيل أي كتاب لم يسمعوا به جاءهم به وكتاب قد سمعوا به مضى ودرس علمه من بين أظهرهم فرده به عليهم، قوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق ورسولا إلى بني إسرائيل أي رسولا منه إليكم، قوله تعالى أني قد جئتكم بآية من ربكم. حدثنا محمد بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق أي يحق بها نبوتي، قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير قالوا أي طير أشد خلقا ليخلق عليه، قوله تعالى فأنفخ فيه. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق قال ثم جعل الله على يديه يعني عيسى أمورا تدل به على قدرته في بعثه، بعث من يريد أن يبعث بعد الموت وخلقه ما شاء أن يخلق من شيء يرى أو لا يرى فجعله ينفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله، قوله تعالى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. حدثنا أبو زرع حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وأبرئ الأكمه والأبرص قال الأكمه الذي يولد وهو أعمى، قال أبو محمد روي عن الحسن والضحاك والسدي وقتادة نحو ذلك. حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم يعني الهروي أنبأنا الحجاج حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال الأكمه الأعمى الممسوح العين. الوجه الثاني حدثنا يعقوب بن عبيد النهرتيري بان أبو عاصم بان عيسى يعني ابن ميمون بن داية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الأكمه الذي يتكمه بالليل الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي بان حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة وأبرئ الأكمه قال الأعمش، قوله تعالى وأنبئكم بما تأكلون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وأنبئكم بما تأكلون بما أكلتم البارحة من الطعام، وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا حسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة وأنبئكم بما تأكلون قال أنبئكم بما تأكلون من المائدة، قال معمر ذكر قتادة عن خلاص بن عمرو عن عمار بن ياسر قوله تعالى وما تدخرون في بيوتكم، وبه عن قتادة وما تدخرون في بيوتكم قال وما تدخرون منها يعني من المائدة، قال وكان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخروا فخانوا فجعلوا خنازير حين ادخروا وخانوا، فذلك قوله تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قال معمر ذكره قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر. والوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب عن حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد وما تدخرون في بيوتكم قال ما أخبأتم منه عيسى يقوله، قال أبو محمد وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا محمد بن عمار حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن سعيد بن جبير أن عيسى كان يقول للغلام في الكتاب إن أهلك قد خبأوا لك من الطعام كذا وكذا فهل تطعمني منه، فهو قوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، قوله تعالى إن حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله إن بكسر الألف فلم يكن، قوله تعالى إن في ذلك وبه عن أبي مالك قوله ذلك يعني هذا، قوله تعالى لآية لكم. حدثنا محمد بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق إن في ذلك لآية لكم أي رسول من الله إليكم إن كنتم مؤمنين، قوله تعالى مؤمنين. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير إن كنتم مؤمنين يعني مصدقين، قوله تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق ومصدقا لما بين يدي من التوراة قال أي لما سبقني منها، قوله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم قال كان حرم عليهم أشياء فجاءهم عيسى ليحل لهم الذي حرم عليهم يبتغي بذلك شكرهم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم قال كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى قال كان حرم عليهم فيما جاء به موسى من التوراة لحوم الإبل والثروب فأحلها لهم على لسان عيسى. والثروب في الحاشية هو الشحم الرقيق الذي يغش الكرش والأمعاء. وحرمت عليهم أشياء من الطير ما لا صيصة له وفي أشياء أخر حرمها عليهم فيها فجاءهم عيسى بالتخفيف منه في الإنجيل فكان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى. قوله تعالى وجئتكم بآية من ربكم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وجئتكم بآية من ربكم قال ما بين لهم عيسى من الأشياء وما أعطاه ربه. قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد ابن جبير فاتقوا الله يعني المؤمنين يحذرهم. قوله تعالى إن الله ربي وربكم. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم تبرؤا مما يقولون فيه واحتجاجا لربه عليهم. قوله تعالى فاعبدوه وبه عن ابن إسحاق قال محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قوله اعبدوا أي وحدوا. قوله تعالى هذا صراط مستقيم وبه قال محمد بن إسحاق هذا صراط مستقيم أي هذا الهدي قد حملتكم عليه وجئتكم به. قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر وبه قال محمد بن إسحاق فلما أحس عيسى منهم الكفر والعدوان عليه قال من أنصاري إلى الله. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال كفروا وأرادوا قتله فذلك حين استنصر قومه فذلك حين يقول فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد من أنصاري إلى الله قال من يتبعني إلى الله. أخبرنا عمرو بن ثور فيما كتب إليه حدثنا الفريابي قال سفيان في قوله من أنصاري إلى الله قال من أنصاري مع الله. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله من أنصاري إلى الله فقال استنصره فنصره الحواريون فظهر عليهم. قوله تعالى الحواريون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن ميسر النهدي عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سمي الحواريون قال كانوا صيادين لبياض ثيابهم. قال أبو محمد وروي عن مسلم البطين نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وليد بن القاسم عن جويبر عن الضحاك في قوله من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. قال مر عيسى بقوم غسالين فدعاهم إلى الله فأجابوه فلذلك سماهم الحواريين. قال وبالنبطية حواري وبالعربية المحور. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع حدثنا إسماعيل بن علي عن روح بن القاسم عن قتادة قال الحواريون هم الذين تصلح لهم الخلافة. الوجه الرابع أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال الحواري الناصر. الوجه الخامس حدثنا أبو زرع حدثنا من جابر بن حارث بأن بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك قوله الحواريون أصفياء الأنبياء. الوجه السادس حدثنا حسن بن أبي الربيع بأن عبد الرزاق قال معمر قال قتادة الحواري الوزير. قوله تعالى نحن أنصار الله آمنا بالله. حدثنا محمد بن يحيى بأن أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله هذا قولهم الذي أصابوا الفضل من ربهم. وبه قال محمد بن إسحاق واشهد بأننا مسلمون لا ما يقول هؤلاء الذين يحاجونك فيه. قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. وبه قال محمد بن إسحاق ربنا آمنا بما أنزلت أي هكذا كان قولهم وإيمانهم. قوله تعالى فاكتبنا مع الشاهدين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فاكتبنا مع الشاهدين قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق ثم ذكر رفعه عيسى إليه حين اجتمعوا لقتله قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ثم أخبرهم ورد عليهم فيما أقروا اليهود بصلبه كيف رفعه وطهره منهم، فقال الله: يا عيسى إني متوفيك. قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله: إذ قد كان. قوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله: إني متوفيك، يقول: إني مميتك. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة يعني محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه أنه قال: توفى الله عيسى بن مريم 3 ساعات من النهار حين رفعه إليه. وروي عن مجاهد قال: هو فاعل على ذلك به. الوجه الثاني: حدثنا حسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن الحسن في قوله: إني متوفيك، قال: متوفيك من الأرض. حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر الوراق في قول الله تعالى: إني متوفيك، قال: متوفيك من الدنيا وليس بوفاة الموت. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن الحسن أنه قال: إني متوفيك، يعني وفاة المنام، رفعه الله في منامه. قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. الوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الخلال، حدثنا مروان يعني ابن محمد، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله: إني متوفيك ورافعك إلي، قال: هذا من المقدم والمؤخر، أي رافعك إلي ومتوفيك. قوله تعالى: ورافعك إلي. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن المحكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: ورافعك إلي، قال: رفعه إليه وهو عنده في السماء. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: إني متوفيك ورافعك إلي، إذ هموا منك بما هموا. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله: إني متوفيك ورافعك، قال: رفعه إياه توفيته إياه. حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: ومطهرك من الذين كفروا، قال: طهره من اليهود والنصارى والمجوس ومن كفار قومه. قوله تعالى: وجاعل. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج: وجاعل الذين اتبعوك، قال: ناصرا من اتبعه على الإسلام. قوله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: وجاعل الذين اتبعوك، قال: هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته، لا يزالون ظاهرين على أهل الشرك إلى يوم القيامة. قال أبو محمد: وروي عن قتادة نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط بن النصر عن السدي قوله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أما الذين اتبعوك فيقال هم المؤمنون ويقال هم الروم. قوله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك الآية. حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن سعيد ومحمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا يحيى بن سعيد الحمصي، حدثنا عمر ابن عمرو بن عبد قال: سمعت أبا عمرو الأنصاري يقول: قال النعمان على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يبالون من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال النعمان: فمن قال: إني أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فإن تصديق ذلك في كتاب الله. قال الله عز وجل: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته، لا يزالون ظاهرين على أهل الشرك إلى يوم القيامة. والوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى الضعيف بطرسوس، حدثنا علي يعني ابن الحسن بن شقيق، حدثنا الحسين بن واقد، حدثنا مطر الوراق عن الحسن قوله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، قال أو قالوا: هم المسلمون ونحن منهم ونحن فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قوله تعالى: ثم إلي مرجعكم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية: ثم إلي مرجعكم، قال: يرجعون إليه بعد الحياة. قوله تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن النصر عن السدي عن أبي مالك قال: فهم أصحاب النار يعذبون فيها. قوله تعالى: وأما

قوله تعالى فلا تكن من الممترين. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع مبارك يعني ابن فضالة عن الحسن ابن فضالة عن الحسن قال فأنزل الله تعالى على نبيه فلا تكن من الممترين. قال الحسن يقول يا محمد فلا تكن في شك مما قالا. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق فلا تكن من الممترين أي قد جاءك الحق من ربك فلا تمتري فيه. قوله تعالى فمن حاجك. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان عن قتادة قوله فمن حاجك فيه يقول من حاجك في عيسى. قال أبو محمد روي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فيما اقتصصت عليك من الخبر. قوله تعالى فقل تعالوا حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع فقل تعالوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هلم أدعياءكم فأينا كان الكاذب أصابته اللعنة والعقوبة من الله عز من الله عاجلا. قالوا نعم. قوله تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال لما نزلت فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ثم انطلق. قال أبو محمد وروي عن أبي جعفر محمد بن علي نحو ذلك. قوله تعالى ونساءنا ونساءكم حدثنا أحمسي حدثنا وكيع حدثنا مبارك عن حسن في قوله تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ودعاهما إلى المباهلة وأخذ بيد فاطمة والحسن والحسين وقال أحدهما لصاحبه اصعد الجبل ولا تباهله فإنك إن باهلته يؤتى باللعن. قال فما ترى؟ قال أرى أن تعطيه الخراج ولا نباهله. قال أبو محمد روي عن أبي جعفر بن علي نحو ذلك. قوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أصباط عن السدي فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فأخذ بيد الحسن والحسين وفاطمة وقال لعلي اتبعنا فخرج معهم ولم يخرج يومئذ النصارى. قالوا إننا نخاف أن يكون هذا هو النبي وليس دعوة الأنبياء كغيرهم فتخلفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجوا لاحترقوا فصالحوه على صلح على أن له عليهم 80,000. حدثنا أبي حدثنا أيوب بن عروة الكوفي يعني نزيل الري حدثنا المطلب بن زياد عن جابر عن أبي جعفر وأنفسنا وأنفسكم قال النبي وعلي. قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال لو خرج الذين يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبانا حجاج عن ابن جريج قال قال لي ابن كثير أما الذين دعوا إلى الابتهال فالنصارى. حدثنا أبي حدثنا أزهر بن حاتم ومحمود بن غيلان والسياق لأزهر حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وهو يدعو ورفع يديه فانفلت زمام الناقة من يده فتناوله فرفع يده فقال أصحاب محمد هذا الابتهال وهذا التضرع. خبرنا علي بن مبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن مبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قال قال ابن عباس ثم نبتهل نجتهد. قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. خبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس قوله إن هذا لهو القصص الحق يقول إن هذا الذي قلنا في عيسى هو الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. قوله تعالى وما من إله إلا الله الآية قد تقدم تفسيره. قوله تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق فإن تولوا على كفرهم. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا الضحاك عن عبد الرحمن بن أبي حوشب وغيره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى إليون طاغية الروم قال فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره بأن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الليريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يهود أهل المدينة إلى ذلك فأبوا عليه فجاهدهم حتى أقروا الجزية. قوله تعالى كلمة، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه حدثنا ربيع بن أنس قال أبو العالية كلمة السواء لا إله إلا الله. ولده الثاني حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة قال دعوا للإسلام فأبوا. قول وجه الثالث حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق تعالوا إلى كلمة قال دعاهم إلى النصف إلى النصف وقطع عنهم الحجة. قوله تعالى سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يقول عدل بيننا وبينكم. قوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني بن حفص بن عمر العدني حدثنا الحاكم بن أبان عن عكرمة في قوله أربابا يعني الأصنام. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله أربابا من دون الله قال يقال إن الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في غير عبادة. حدثنا محمد بن حماد الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال سجود بعضهم لبعض. قوله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا الآية قد تقدم تفسيره. قوله تعالى يا أهل الكتاب حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد يا أهل الكتاب قال اليهود. الوجه الثاني أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن السدي يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، قالت النصارى كان نصرانيا وقالت اليهود كان يهودية. قال أبو محمد روي عن الشعبي نحو ذلك. قوله تعالى لم تحاجون في إبراهيم، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، اليهود والنصارى براءة الله منهم حين ادعى كل أمة أنه منهم وألحق به المؤمنين من كان من أهل الكتاب الحنيفية. قال أبو محمد روي عن أبي العالية والسدي وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل، حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وما أنزلت التوراة والإنجيل قال والله ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا على ملة إبراهيم، فلما تحاجون في إبراهيم. قوله تعالى إلا من بعده أفلا تعقلون، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط بن نصر عن السدي وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده كانت اليهودية والنصرانية. قال أبو محمد روي عن قتادة أنه قال كانت اليهودية بعد التوراة وكانت النصرانية بعد الإنجيل. قوله تعالى أفلا تعقلون، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله أفلا تعقلون أفلا تتفكرون. قوله تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال قال أبو العالية ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم يقول فيما شهدتم ورأيتم وعاينتم. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم أما الذي لهم به علم فما حرم عليهم وما أمروا به. الوجه الثالث حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فقال يعذر من حاج بعلم ولا يعذر من حاج بجهل. قوله تعالى فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ الآية. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال قال أبو العالية فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ يقول فيما لم يشهدوا ولم يروا ولم يعاينوا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط بن نصر عن السدي فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أما الذي ليس لهم به علم فشأن إبراهيم. الوجه الثالث حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ قال لا يعذر من حاج بالجهل. قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنبانا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل قال قال كعب وأصحابه ونفر من النصارى إن إبراهيم منا وموسى منا والأنبياء منا، فقال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال قال أبو العالية زعموا أنه مات يهوديا فأكذبهم الله وأدحض حجتهم. قوله تعالى ولكن كان حنيفا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حنيفا يقول حاجا. قال أبو محمد وروي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا قبيصة وعيسى بن جعفر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حنيفا قال متبعا. قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا عثمان بن صالح حدثنا بن لهيعة عن أبي صخر عن محمد بن كعب حنيفة قال الحنيف المستقيم. قال أبو صخر عن عيسى بن جارية سمعته يقول مثله. الوجه الرابع حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي قتيبة النضري يعني نعيم بن ثابت عن أبي قلابة في قوله حنيفا الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف في قوله حنيفا قال الحنيف المخلص. قوله تعالى مسلما وما كان من المشركين. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطية عن أبيه عن عطاء بن أبي مسلم الخرساني في قوله حنيفا مسلما مخلصا. قال أبو محمد روي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي البوحة عن عبد الله حاء وحدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يقول الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهم المؤمنون. والوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه على ملته وسنته ومنهاجه وكان محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم. قوله تعالى وهذا النبي. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله وهذا النبي وهو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد روي عن قتادة نحو ذلك. قوله تعالى والذين آمنوا ذكر عن محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر أنبانا سعيد المقبري عن أبي الحويرث سمع الحكم بن ميناء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش إن أولى الناس بالنبي المتقون فكونوا أنتم بسبيل ذلك فانظروا أن لا يلقان الناس يحملون الأعمال وتلقوني بالدنيا تحملونها فأصد عنكم بوجهي. ثم قرأ عليهم هذه الآية إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع والذين آمنوا وهم المؤمنون الذين صدقوا نبي الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه فكان محمد رسول الله والذين معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم. قال أبو محمد روي عن قتادة نحو ذلك. والوجه الثالث حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، قال كل مؤمن ولي لإبراهيم ممن مضى وممن بقي. قوله تعالى والله ولي المؤمنين ذكر عن شيبان حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة قال لقد أعظم على الله الفرية من قال يكون مؤمنا فاسقا ومؤمنا جاهلا ومؤمنا خائنا. قال الله تعالى في كتابه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، فالمؤمن ولي الله والمؤمن حبيب الله. قوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال قال سفيان كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب فهو في النصارى. قوله تعالى يا أهل الكتاب قد تقدم تفسيره. قوله تعالى لما تكفرون حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله لما تكفرون قال تجحدون. قوله تعالى بآيات الله حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا إسباط بن نصر عن السدي قوله يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، أما آيات الله فمحمد صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف مقاتل بن حيان قوله لما تكفرون بآيات الله يقول لما تكفرون بالحجج. قوله تعالى وأنتم تشهدون حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وأنتم تشهدون، أما تشهدون فتشهدون أنه الحق يجدونه عندهم مكتوبا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يقول تشهدون أنه نعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في كتابكم الذي تكفرون به ولا تؤمنون به وأنتم تجدونه عندكم في التوراة والإنجيل النبي الأمي. قال أبو محمد روي عن قتادة نحو ذلك قرأت على محمد حدثنا محمد حدثنا محمد حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أن القرآن حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الوجه الثاني حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون قال تعرفون وتجحدون وتعلمون أنه الحق. أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون قال على أن الدين الإسلام ليس لله دين غيره. قوله تعالى لما تلبسون الحق قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان لما تلبسون الحق بالباطل يقول لما تخلطون. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس لما تلبسون الحق بالباطل يقول لما تلبسون اليهودية والنصرانية بالإسلام وقد علمتم أن دين الله لا يقبل من أحد غيره الإسلام. قال أبو محمد روي عن قتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق وقال محمد بن أبي محمد وقال عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض تعالوا نؤمن بما أنزل الله على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعون عن دينهم. فأنزل الله تعالى فيهم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون إلى قوله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قوله تعالى وتكتمون الحق وأنتم تعلمون حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط بن النصر عن السدي، أما قوله وتكتمون الحق محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو محمد وروي عن الحسن والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قوله وتكتمون الحق قال الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وأنتم تعلمون قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بأن محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان وأنتم تعلمون أن الدين عند الله الإسلام وأمر محمد حق. قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى وقال الطائفة حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي وقال الطائفة من أهل الكتاب قال كان أحبار قرى عربية 12 حبرا. قوله تعالى من أهل الكتاب حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك وقال الطائفة من أهل الكتاب قال كانت اليهود. قوله تعالى: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وبه عن أبي مالك. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. قال: كانت اليهود تقول أحبارها للذين من دونهم: آمنوا بمحمد وأصحابه أول النهار، وقالوا نحن على دينكم، وقولوا نحن على دينكم، فإذا كان آخرة فأتوهم فقولوا إنا على ديننا الأول، وإنا سألنا علماءنا فأخبرونا أنكم لستم على شيء. قال أبو محمد روي عن السدي أنه قال: ادخلوا في دين محمد وقولوا نشهد أن محمدا حق. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، قال بعضهم لبعض: أعطوهم الرضا بدينهم. قوله تعالى: وجه النهار. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا سويد بن عمرو، حدثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. قال: كانوا يكونون معهم أول النهار يمارونهم ويكلمونهم. قال أبو محمد روي عن قتادة وأبي مالك والسدي وربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وجه النهار تقوله يهود وصلت مع محمد صلاة الفجر، وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد إذ كانوا اتبعوه. قوله تعالى: وكفروا آخرة. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا سويد بن عمرو، حدثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس: وكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال: فإذا أمسوا وحضرت الصلاة كفروا به وتركوه. خبرنا محمد بن سعيد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا حسين عمي، حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس. قوله: وكفروا آخره، قال: ذلك أن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. قوله تعالى: لعلهم. حدثنا بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله: لعل يعني كي. قوله تعالى: يرجعون. حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو داود عن سفيان عن السدي عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله: لعلهم يرجعون، قال: لعلهم يتوبون. الوجه الثاني: أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا الحسين عمي، حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس. قوله: يرجعون، قال: لعلهم ينقلبون عن دينهم. قال أبو محمد روي عن قتادة أنه قال: لعلهم يدعون دينهم. وقال السدي: لعلهم يشكون. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك: لعلهم يرجعون، قال: لعل المسلمين يرجعون إلى دينكم ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن الربيع بن أنس أنه قال: لعلهم يرجعون عن دينهم إلى الذي أنتم عليه. قوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: كان اليهود يقول أحبارهم للذين من دونهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فأنزل الله تعالى: قل إن الهدى هدى الله. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قال: فأخبر الله رسوله بذلك وقالوا: لا تؤمنوا إلا لمن تبع اليهودية. قالوا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قوله تعالى: قل إن الهدى هدى الله. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: اليهود: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فأنزل الله: قل إن الهدى هدى الله. قال أبو محمد روي عن السدي قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن الهدى هدى الله. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه: حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قوله: إن الهدى هدى الله، قال: هذا الأمر الذي أنتم عليه. قوله تعالى: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير قوله: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يقول: ما أوتي أحد مثل ما أوتيتم يا أمة محمد. الوجه الثاني: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حسدا من يهود أن تكون النبوة في غيرهم وإرادة أن يتابعوا على دينهم. قوله تعالى: أو يحاجوكم عند ربكم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط بن النصر عن السدي: أو يحاجوكم عند ربكم، يقول اليهود: فعل الله بنا كذا وكذا من الكرامة حتى أنزل علينا المن والسلوى. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج أو يحاجوكم عند ربكم، قال بعضهم لبعض لا تخبرهم بما بين الله لكم في كتابه فيخاصموكم عند ربكم فيكون لهم حجة عليكم. قوله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم، قال يقول لما أنزل الله كتابا مثل كتابكم وبعث نبيا مثل نبيكم حسدتموه على ذلك، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال أبو محمد روي عن قتادة نحو ذلك، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله إن الفضل بيد الله، قال يا أمة محمد فإن الذي أعطيتكم أفضل، فقولوا إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وبه عن السدي يؤتيه من يشاء قال يختص به من يشاء، قوله تعالى يختص برحمته من يشاء. حدثنا أبو حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء بن أبي نجيح المجاهد يختص برحمته من يشاء قال النبوة. قال أبو محمد روي عن الربيع بن أنس مثل ذلك. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله يختص برحمته من يشاء قال رحمته الإسلام يختص بها من يشاء. قوله تعالى والله ذو الفضل العظيم، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار، سعيد بن جبير قوله عظيم يعني وافر. قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فقال كانت تكون ديون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا ليس علينا سبيل في أموال أصحاب محمد إن أمسكناها، وهم أهل الكتاب أمروا أن يؤدوا إلى كل مسلم عهده. أخبرنا سعيد بن عمرو السكوني الحمصي فيما كتب إليه، حدثنا بقية عن زياد بن الهيثم، حدثنا مالك بن دينار قال إنما سمي الدينار لأنه دين ونار، قال معناه أن من أخذه بحقه فهو دينه ومن أخذه بغير حقه فله النار. وقد تقدم تفسير القنطار في أول سورة آل عمران. قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله إلا ما دمت عليه قائما مواكظا، وفي الحاشية مواكظا مرادفة لمواظبا. قال أبو محمد وروي عن عطاء مثل ذلك، حدثنا حسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ما دمت عليه قائما قال تقتضيه إياه. قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس وقتادة أنهما قالا إلا ما طلبته واتبعته. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله ما دمت عليه قائما يقول معترف بأمانته ما دمت عليه قائما على رأسه، فإذا قمت ثم جئت تطلبه كافرك الذي يؤدي والذي يجحد. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك، حدثنا سويد يعني ابن عبد العزيز، حدثنا عبد الملك بن النعمان قال سمعت نمير بن أوس يقول إلا ما دمت عليه قال البينة. قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن صعصعة بن يزيد قال سألت ابن عباس قلت إنا نسير في أرض أهل الذمة فنصيب منهم بغير ثمن، قال فما تقولون؟ قالوا نقول حلال لا بأس به، قال أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين السبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو الربيع الزهراني، حدثنا يعقوب بن جعفر عن سعيد بن جبير قال لما قال أهل الكتاب ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل قال نبي الله كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤدات إلى البر والفاجر. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل قال فيقول له المؤمن ما بالك لا تؤدي أمانتك، فيقول ليس علينا حرج في أموال العرب سبيل قد أحلها الله لنا. قال أبو محمد روي عن الربيع بن أنس قال قالت اليهود ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله ليس علينا في الأميين سبيل قال بايعهم ناس من المسلمين في الجاهلية فقالوا ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه

حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يقول يأمر عباد الله أن يتخذوه ربا من دون الله. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله كونوا عبادا لي من دون الله، قال كان ناس من اليهود يتعبدون الناس من دون ربهم بتحريفهم كتاب الله عن مواضعه بغير الذي يقرؤون مما أنزل الله في كتابه. قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني حدثنا علي بن الحسن المروزي حدثنا إبراهيم بن رستم عن قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية كونوا ربانيين، قال هم الفقهاء المعلمون. الوجه الثاني ذكره يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس كونوا ربانيين قال حلماء علماء حكماء. قال أبو محمد روي عن أبي رزين علماء حلماء. والوجه الثالث حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ولكن كونوا ربانيين، يقول كونوا أهل عبادة وأهل تقوى لله. الوجه الرابع حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن الحارث حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال العلماء الفقهاء. قال أبو محمد وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الفرساني وربيع بن أنس وعطية نحو ذلك. قوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب، حدثنا أبي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن ميمون أبي عبد الله الوراق الخرساني قال سمعت الضحاك يقول في قوله كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال حق على من قرأ القرآن أن يكون فقيها. ذكر سليمان بن داود القزاز حدثنا يحيى بن آدم عن ابن عيينة عن حميد الأعرج عن مجاهد بما كنتم تعلمون حقيقة ما علموه حتى علموا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أحمد بن بشير عن جويبر عن الضحاك قال لا يعذر رجل حر ولا عبد لا يتعلم جهده من القرآن فأبلغ فيه، فإن الله تعالى يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. كتب إلي أحمد بن محمد بن حبال القهندزي حدثنا عمر بن عبد الغفار القهندزي قال سفيان بن عيينة قال من قرأها بما كنتم تعلمون الكتاب قال يقول علموا وعملوا ثم علموا. قوله تعالى الكتاب ذكره أبي حدثنا مقاتل بن محمد قال سمعت وكيعا يقول في هذه الآية سمعنا بما كنتم تعلمون الكتاب قال القرآن. قوله تعالى وبما كنتم تدرسون، حدثنا علي بن الحسين حدثنا الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي رزين وبما كنتم تدرسون قال مذاكرة الفقه، كانوا يتذكرون الفقه كما نتذكره نحن. قال أبو محمد روي عن طلحة بن مصرف وسفيان الثوري ووكيع قالوا دراية الفقه. قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قال محمد بن أبي محمد وقال أبو نافع القرضي حين اجتمعت الأحبار من يهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم، قال فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعو أو كما قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره ما بذلك بعثني ولا أمرني أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني قوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قال إنما أخذ ميثاق النبيين على قومهم. الوجه الثاني حدثنا حسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن ابن طاووس عن أبيه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قال أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. قوله تعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل عن أصباط عن السدي لما آتيتكم من كتاب وحكمة قال ما آتيتكم، فيقول لليهود أخذت ميثاق الناس لمحمد وهو الذي ذكر في الكتاب عندكم. الوجه الثاني أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه يعني قوله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم قال أخذ ميثاق أهل الكتاب لئن جاءهم رسول مصدق بكتبهم التي عندهم التي جاء بها الأنبياء ليؤمنن به ولينصرنه فأقروا بذلك وأشهدوا الله على أنفسهم. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم صدق بكتبهم الأنبياء التي كانت قبله، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قوله تعالى: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن فضل، حدثنا إسباط عن السدي. قوله: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه، قال: لم يبعث نبي قط من لدن نوح إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمنن بمحمد ولينصرنه إذا خرج وهو حي، والأخذ على قومه أن يؤمنوا به وينصرونه إذا خرج وهم أحياء. الوجه الثاني: حدثنا حسن بن أبي ربيعة عن حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: فهذه الآية لأهل الكتاب، أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه. قوله تعالى: أأقررتم؟ حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال: أأقررتم؟ قال: هم أهل الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قال محمد بن أبي محمد قال: ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى أنبيائهم الميثاق بتصديقه إذا هو جاءهم وإقرارهم على أنفسهم، فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قوله تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي الحسين، حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس. قوله: وأخذتم على ذلكم إصري، عهدي. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق. قوله: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ثقل ما حملتم من عهدي. قال أبو محمد: روي عن مجاهد والربيع والسدي وقتادة قالوا: عهدي. قوله تعالى: قالوا أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: قالوا أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، قال: هم أهل الكتاب. قوله تعالى: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه: حدثنا حسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة قوله: فمن تولى بعد ذلك يقول: هذا الميثاق الذي أخذ عليهم فأولئك هم الفاسقون. قوله تعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن العلاء بن هلال عن الحسن في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، قال: أهل السماوات والمهاجرون والأنصار وأهل البحرين. الوجه الثاني: حدثنا أبو يحيى الزعفراني، حدثنا أبو بكر بن أبان يعني الوكيعي، حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: هذه مفصولة، ومن في هذه الأرض طوعا. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن العصري أو العصري عن الحسن في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض، قال: في السماء الملائكة طوعا، وفي الأرض الأنصار وعبد القيس طوعا. الوجه الرابع: حدثنا وسعيد الأشج، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر: وله أسلم من في السماوات، قال: استقادتهم له. الوجه الخامس: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل، أخبرنا أبي، حدثنا أبو سنان في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: المعرفة، ليس أحد تسأله إلا عرفه. قوله تعالى: طوعا وكرها وإليه يرجعون. أخبرنا سعيد بن عمرو بن سعيد السكوني فيما كتب إليه: حدثنا بقية، حدثنا معاوية بن يحيى عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: المعرفة. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: عبادتهم لي أجمعين طوعا وكرها. حدثنا كثير بن شهاب، حدثنا محمد يعني بن سعيد بن سابق، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل آدمي قد أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده، فهذا الإسلام لو استقام عليه فلما تكلم بهذا صارت حجة عليه ثم أشرك في عبادته، فهذا الذي أسلم كرها، ومنهم من شهد أن الله ربي وأنا عبده ثم أخلص له العبودية فهذا الذي أسلم له طوعا. الوجه الثاني: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: طوعا وكرها، قال: سجود المؤمن طائعا وسجود الكافر وهو كاره. الوجه الثالث: حدثنا حسن بن أبي ربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، قال: أما المؤمن فأسلم